ولم يبين الله عز وجل ما هذا الذكر، ولكن بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، ما في القرآن مجمل يحتاج الناس إلى بيانه إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين من هذا الذكر أن الإنسان إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. وكذلك التسبيح، والتسبيح ورد على وجوه متنوعة، منها أن يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، يعني 30 من مجموع الثلاثة، التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10. أو يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34. أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فتلك 99، ويقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون جميع 100. وكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار فإنه سنة، وأما ما لم يرد فليس بسنة، حتى وإن كان صاحبه يرتاح قلبه له وتطمئن إليه نفسه، فإن ما لم ترد به السنة فليس بالسنة وإن اطمأنت إليه، لأنه لا بد أن يكون أن تكون العبادة موافقة لما جاء بالشرع، ولا تتحقق الموافقة إلا إذا وافقت العبادة الشرع في 6 أمور: في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. فإذا لم توافق الشرع في هذه الأمور 6 صارت بدعة وإن كان لها أصل في الشرع. فمثلا الذكر له أصل في الشرع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل في الشرع. لو أنك جعلت ذكرا من الأذكار المشروعة على وجه العموم جعلتها مقيدة بسبب معين لم يرد به الشرع لعد ذلك بدعة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وأئمة مصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أسئلة كثيرة، ومن أهمها السؤال الأول، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنت من أصحاب الدوريات الذين يراقبون الأحياء وإذا جاء وقت الصلاة فإني لا أصلي إلا بعدما ينتهون من الصلاة، لأني مسؤول عن أي شيء يحدث، فهل أنا مؤاخذ على ترك الصلاة مع الجماعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كانت هذه حالة وكان مسؤولا عن حراسة الأسواق والأحياء فإنه معذور بترك الجماعة، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، فذكروا في أعذار الجماعة من كان موكلا بحراسة مال أو بستان أو نحو ذلك. وحراسة الأحياء عن الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى حراسة بستانه. وعلى هذا فيكون هذا الرجل الموكل بحراسة الأحياء يكون معذورا بترك الجماعة. خلاص. السؤال الثاني: فضيلة الشيخ، أصابني مرض لمدة 20 يوما ولم أستطع الصلاة لمدة 15 يوما، فكيف يكون صلاتي؟ السؤال: أصابني مرض لمدة 20 يوما ولم أستطع الصلاة لمدة 15 يوما، فكيف يكون قضاؤها؟ عدم استطاعة الصلاة الذي يظهر لي أنه لا يمكن، ما دام العقل ثابتا فإن عدم استطاعة الصلاة غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيؤمر الإنسان بهذه المراحل: يصلي قائما فإن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومي برأسه للركوع والسجود، فإن لم يتمكن من الإيماء برأسه أو ما بعينه، عند كثير من أهل العلم فإن لم يستطع الإيماء بعينه فإنه ينوي بقلبه، يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ناوي الركوع، وهكذا أفعال الصلاة ينويها بالقلب. فإن كان يعجز حتى عن القراءة باللسان فإنه يقرأ بقلبه ويكبر ويقوم بأفعال الصلاة كذلك بالنية، وحينئذ لا يمكن أن يتعذر عليه الصلاة. لكن بعض الناس لجهلهم إذا كانوا لا يستطيعون الوضوء أو لا يستطيعون التيمم أو لا يستطيعون أن يغسلوا ثيابهم التي كانوا لابسيها تجدهم لا يصلون، وهذا خطأ. والواجب عليهم أن يصلوا على قدر حالهم وعلى قدر استطاعتهم، حتى في الثياب النجسة وعلى الفرش النجسة إذا كانوا لا يستطيعون الخلاص منها ولا اجتنابها فإنهم يصلون فيها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن هذا الذي ترك الآن، ولعل هذه المسألة قد وقعت لا يمكن الخلاص منها، نقول له: اقضي الصلوات التي مضت وتقضيها سردا، لا كل صلاة مع الأخرى المماثلة لها كما يظنه بعض العامة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أداء النافلة أو الراتبة في السيارة سواء السائق أو الراكب؟ إذا كان في سفر فلا حرج، إذا كان الإنسان مسافرا وصلى على السيارة إلى جهة سيره النافلة فلا حرج عليه، سواء كان راكبا أم سائقا، إلا إذا كان اشتغاله بالصلاة في حال سياقته يؤثر فإنه يجب عليه تجنب الخطر. وإذا نزل صلى التطوع إن لم يفت وقته، فإن فات وقته كما لو كان من عادته أن يصلي صلاة الضحى ولم يقف إلا بعد أذان الظهر فإنها سنة فات محلها فلا تقرأ. فضيلة الشيخ، إذا خرج الشخص خارج البلد قليلا أي في البر وهو يسمع الأذان في ناحية من نواحي المدينة، هل عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة أم يصلي مع إخوانه في البر علما أنهم خرجوا قبل وقت الصلاة؟ نعم. أما على المشهور من المذهب من أن الواجب صلاة الجماعة ولو كان في غير المسجد، فإنه لا حرج عليهم إذا صلوا جماعة في مكانهم. وأما على رأي من يرى أنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد وأن الجماعة لا بد أن تكون في المسجد كما هو القول الراجح، فالظاهر أن هؤلاء لازمهم صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت المؤذن بواسطة مكبر الصوت، وأنه لولا المكبر ما سمعوا، فالظاهر أنه لا يجب عليهم حضور الجماعة في هذه الحال، لأن هذا وقت، لأن هذا السماع غير معتاد ولا ضابط له. لا يقول قائل إن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إن عمومه يتناول ما سمع بواسطة المكبر وما سمع بدون واسطة المكبر، لأن خطاب الشارع يحمل على المعهود المعروف. والحقيقة أن سماع المكبر لا ضابط له، فبعض المكبرات يكون صوته عاليا يسمع من بعيد، وبعضها دون ذلك، والمرجع في هذا إلى ما كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: إذا أسرف الإنسان في الوضوء وتعدى، هل يؤثر ذلك على صلاته أم لا؟ وكيف السبيل لإبعاد الوساوس الشيطانية في الصلاة وغيرها؟ إذا أسرف الإنسان في وضوءه وزاد في وضوءه فإنه لا يؤثر على الصلاة، وذلك لأن الصلاة عبادة مستقلة، ولكن الواجب على المرء أن يطرد هذه الوساوس وأن يقتصر على ما جاء به الشرع ولا يتجاوز الثلاث. ولهذا قال أهل العلم إن مجاوزة الثلاث مكروهة، والإنسان إذا عود نفسه هذه الوساوس استمرت به، وربما لاحقت به حتى في الصلاة، وربما لاحقت به حتى في زوجته إذا كان متزوجا، لكن إذا طرد ذلك عن نفسه وصار لا يبالي أذهبه الله عنه. وطريق السلامة من ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تبالي بما توسوس به، حتى لو قال لك إنك لم تتوضأ فقل نعم أنا أصلي وإن لم أتوضأ، يعني لو قال لك بعد انتهاء الوضوء وضوءك ما تم، أو تركت التسمية مثلا إذا قلنا بوجوبها أو ما أشبه ذلك، فإنك تصلي ولو كنت قد أملى عليك الشيطان أنك لم تتم وضوءك، لا تلتفت إليه إطلاقا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد بجوار مسجد مكتبة، ويوجد بابها داخل المسجد، فهل يفرض عليه إذا أراد أن يذهب إلى المكتبة هل يجب أن يؤدي تحية المسجد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت المكتبة من المسجد، بمعنى أنها محاطة بحائطه، فإنها تكون منه. أما إذا كانت مستقلة عنه بأن بني المسجد ثم بنيت بجواره وفتح لها باب إلى المسجد، فإنها لا تكون منه. ولهذا كانت بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أبوابها في المسجد، ومع ذلك فإن البيوت ليست منه لأنها مستقلة عنه. فينظر في وضع هذه المكتبة هل هي مقتطعة من المسجد فإنها تكون منه، أو أنها مستقلة بجوار المسجد وفتح لها باب إلى المسجد فإنها لا تكون منه. وفي هذه الحال، الحال الأخيرة، إذا مر الإنسان عابرا من المسجد إليها فإنه لا يلزمه أو لا يصلي تحية المسجد، لأنه لا يجلس في المسجد، إنما يريد الجلوس في هذه المكتبة. أما إذا كانت منه فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: أرجو من فضيلتكم إجابة، ما حكم من أتى والصف في الصلاة قد تم، هل يصلي فردا أم يصف على الإمام، أم يسحب أحد من إخوانه المصلين، أم هناك حكم آخر، فما هو؟ هذه المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم، وقد قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا كان حكمه إلى الله، كان حكمه إلى الله، فإن الله تعالى قد بين فيه الحكم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا نرد هذه المسألة إلى الله والرسول، وننظر ماذا يدل عليه الدليل. فمن أهل العلم من قال إن الصلاة في الصف سنة وليست بواجبة، إن الصلاة في الصف سنة وليست بواجبة، وأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد وصلى خلف الصف منفردا فإن كان الصف تاما فلا شيء عليه وصلاته كاملة، وإن كان الصف لم يتم فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حملوا هذا النفي على نفي الكمال، وقالوا إن هذا النفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإن الإنسان لو صلى وهو بحضرة طعام أو يدافعه الأخبثان فصلاته صحيحة. فقالوا إن هذا مثل هذا، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. إذن فثلاثة أئمة من أئمة المسلمين يقولون إن هذه الصلاة صحيحة ولو كان الصف لم يتم، وهو أيضا لو شئنا لقلنا إنه نصف مذهب الإمام أحمد الشخصي، لأن عنه في هذه المسألة روايتين. أما القول الثاني فيقولون إن الإنسان إذا صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة سواء كان الصف تاما أم لم يكن، وأنه إذا جاء ووجد الصف تاما فإنه لو صلى وحده في هذه الحال فصلاته باطلة. ثم قال بعضهم عليه أن يجذب واحدا يصلي معه، وقال بعضهم لا يجذب ولكن ينتظر حتى يأتي أحد، فإن لم يأتي أحد فلا يصلي. وهذا هو ظاهر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب قوم من أهل العلم إلى القول الوسط في هذه المسألة، وقال إن الإنسان إذا صلى خلف الصف منفردا بدون عذر بأن كان الصف لم يتم فصلاته باطلة، وإن كان الصف تاما فصلاته صحيحة. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الحق، وذلك لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع لأن الصف تام، فهو بين أمور أربعة: إما أن ينصرف ويصلي في بيته أو في جانب المسجد فيفوته بذلك، تفوته الجماعة عملا ومكانا، وإما أن يتقدم إلى الإمام، وفي هذه الحال قد يلزم من تقدمه تخطي الرقاب صف أو تخطي صف أو صفين أو أكثر، ويلزم من تقدمه أيضا أن يكون إلى جانب الإمام والشرع له نظر في أن ينفرد الإمام بالمكان كما ينفرد بالأفعال، فإن الإمام إمام يتقدم المأمومين بمكانه ويتقدمهم بفعالهم، فلو قام قائم معه لكانت الصلاة كأنها بإمامين. ثم نقول إذا تقدم هذا الداخل مع الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا وقلنا تقدم مع الإمام، كم صاروا؟ ثلاثة مع الإمام ثلاثة، ثم جاء ثالث ودخل قلنا تقدم صاروا أربعة. لكن لو أن هذا الرجل الذي وجد الصف تاما وقف في مكانه ودخل مع الإمام ثم دخل آخر صاروا صفا، فهذا أقرب إلى السلامة وأقرب وأبعد عن المخالفة في وقوف الإمام وحده. هذا احتمالان، الاحتمال الأول ما هو؟ أن ينصرف. الاحتمال الثاني أن يدخل مع الإمام. الاحتمال الثالث أن يجذب واحدا معه من الصف يدخل يرجع معه. وهذا الاحتمال فيه أيضا ما فيه، ففيه أولا نقل هذا الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفروض. ثانيا تشويش ذهنه في من جذبه، ومعلوم أن التشويش يخل بالخشوع في الصلاة. ثالثا أن الإنسان إذا جذب هذا الرجل من الصف فتح فرجة في الصف وانقطع بذلك الصف. رابعا أنه جرت العادة أنه إذا حصلت الفرجة تقارب الناس بعضهم من بعض، وحينئذ يلزم منه أن يتحرك معظم الصف أو كل الصف من أجل هذا الجذب، وحينئذ ففي جذب هذه الأمور التي تؤدي إلى أن لا تجذب أحدا. هذه ثلاث احتمالات. بقي علينا احتمال الرابع، وهو أن يقف مع الإمام يتابع الإمام في المكان الذي لم يجد سواه، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فإذا جئت ووجدت الصف تاما فإنك تقوم مع الإمام ولو منفردا بالمكان، لأنك إن لم تكن مع المأمومين فإنك معهم في الفعل، إن لم تكن معهم في المكان فأنت معهم في الفعل، وهذا خير من كونك تفارقهم في المكان والفعل. نعم. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة عزوف الشباب عن الزواج، وهذا أدى إلى فعل العادة السرية محتجين بعدم مقدرتهم على الزواج وعلى الصيام، فما الحل؟ أما عزوف الشباب عن الزواج فهو حاصل في الرجال والنساء، وهو مما يؤسف له. وأسباب العزوف متعددة، منها خلاء المهور، ومنها أن بعض الناس يحب أن يكمل الدراسة سواء من الرجال أو من النساء. وعندي أن كلا السببين يمكن حله. أما غلاء المهور فإنه ينبغي من طلبة العلم الكبار والصغار أن يبثوا في العامة الوعي بأن كثرة المهور ضرر وأنها مخالفة للمشروع، إذ أن المشروع في المهر كما قال أهل العلم أن يكون خفيفا، فإن في خفة المهر موافقة السنة، وفيه أيضا أنه أدعى إلى اتباع الشرع في مفارقة الزوج زوجته إذا لم يكن بينهما التئام. وذلك أن الرجل إذا كان قد بذل مالا كثيرا في الحصول على هذه المرأة ولم يقدر له بينهما التئاما فإنه يؤذيها أذى كثيرا، ولا يمكن أن يخلصها إلا بإرجاع العوض الذي بذله، وإرجاع العوض الذي بذل قد يكون شاقا عليها وعلى أهلها، ويكون في هذا مضار كبيرة. لكن لو كان المهر يسيرا فإنه إن قدر بينهما التئام فذلك المطلوب، وإن لم يقدر سهل عليه جدا أن يفارق هذه المرأة، لأنه لم يخسر عليها كثيرا وسيجد بدلها بشيء قليل. وأما مسألة فأقول إن طلبة العلم من كبار وصغار ينبغي لهم أن يبثوا في العامة هذا الأمر. وأما بالنسبة نعم، وهناك شيء آخر أيضا بالنسبة للوجهاء والكبار من الأمراء والأشراف، إذا كانوا قدوة للناس في هذا فإنه يسهل الأمر على العامة. إذا قالوا هذا فلان كبير وشريف وذو جاه زوج ابنته ب10,000 ريال، سهل على الآخر والثاني أن يزوج ابنته ب10,000 ريال. وأنا أذكر لكم قصة من صاحب من رجل طيب، دعاني إلى عقد النكاح بين رجل وابنته، ابنة الرجل هذا الذي دعاني. فلما أردت أن أعقد قال زوجتك على صداق ريال، زوجتك على صداق ريال. أنا ظننت أنه قال ذلك تقليدا لبعض العامة الذين يقولون زوجتك على صدق ريال والصدق 100,000 ريال مثلا، نعم، فظننت أنه قال ذلك تقليدا لهؤلاء العوام، فقلت له وش هذا؟ قال هذا المهر. كيف هذا المهر؟ قال نعم والله ما أصدقني شيئا، لكن أنا بيأخذ منه ريال فقط، ريال، لكن لا تظنون ريال ورق، ريال فضة، وإذا الزوج معه ريال فضة فأخذ ريال الفضة وعطاه إياه، هذا هو صداق ابنته من هذا الرجل. ريال فضة كم يساوي بالورق؟ ها؟ 17 ريال أو قريبا من ذلك، المهم خلوه يساوي 20، ما يخالف. أقول إن هذا رجل طيب، لو أن الناس اقتدوا به أو زادوا عليه قليلا. أما أن يقول أنا زوجتك على أن يكون 40,000 ريال لي و20,000 لأمها ووايت لأخيها وخالها ما أدري وش اللي فيه وهكذا، هذا ما ينفع. على كل حال، كلما كان النكاح المهر أيسر كان النكاح أكثر والبركة أكثر أيضا. فلو أن الناس من الشرفاء والوجهاء والأعيان والعلماء نبهوا العامة في ظني أنه سيتيسر الأمر. وأما مسألة الدراسة فليست مانعا من الزواج أبدا، وكثير من الطلبة الذين تزوجوا وهم طلبة رأوا راحة عظيمة في ذلك ولم يتأثروا في الدراسة، بل حازوا على درجات أكثر. وأما اللجوء إلى فعل المحرم إذا لم يقدر عليه على الزواج فإن ذلك سفه وقلة صبر. وقد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فأمرنا أن نستعف حتى يغنينا الله عز وجل من فضله. وقد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه الآية تدل على أن ما يمارسه بعض الناس من العادة السرية محرم إذا كان مع غير زوجته، إذا كان يفعله بيده فإنه حرام، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لإخراج المني باليد أو التقلب على الفراش أو ما أشبه ذلك. لو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر من الصوم على الإنسان، ولأن فيه شيئا من المتعة. والمعروف من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا لم يختر هذا الأيسر لأمته علم أنه إثم، وما كان إثما فإن الواجب اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما رأيكم بالأيام العالمية مثل يوم الأمومة والطفولة والاحتفال بها، وكذلك الأسابيع في أسبوع المساجد ونحوها؟ هل يجوز لنا المشاركة فيها وتشجيعها علما بأن هذه الأيام في وقت محدد من كل عام؟ نعم، نحن ذكرنا في ما سبق أن العبادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا وافقت الشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها، وما كان مخالفا للشرع في ذلك من العبادات فإنه منكر وبدعة وضلالة وكل ضلالة في النار. فكل ما خالف الشرع من العبادات، يعني كل ما لم يوافق الشرع من العبادات فهو مخالف له، وهو بدعة وضلالة، أما ما اتخذ على سبيل العادة وليس على سبيل الاحتفال والعيد فإن هذا محل نظر. والأعياد الشرعية كما هو معروف إنما هي ثلاثة فقط، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو الجمعة. فما اتخذ من هذه الأيام وهذه الأعياد تعبدا لله وتعظيما لشائره وهو لم يرد به الشرع كان بدعة وضلالة، وما لم يتخذ على سبيل العبادة فإنه محل نظر. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بعد، هل يجوز تغمير البصر في أثناء الصلاة لأجل الخشوع، لأنه إذا لم يغمض بصره لم يخشع؟ ذكر أهل العلم أن تغمير المصلي عينيه مكروه، ولا ينبغي الإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة، اللهم إلا أن يقرأ عليه في أثناء الصلاة ما يحتاج فيه إلى تغميض عينيه. وأما أن يغمض عينيه كلما صلى فإنه مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه أن لا يخشع في صلاته إلا إذا أغمض عينيه. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، وكان إذا أشار بيده بأصبعه كان